بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من صور المعاملات الجائزة بين المسلمين والكفار إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. لما كان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكرهه على إظهار موالاة الكفار أو المنافقين أو أن يدفع عن نفسه شرهم وأذاهم باستعمال التقية، لزمه أن يكون على بينة من أمره فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك. وحدود الإكراه وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها، وهذا فصل مختصر في أهم مسائل هذا الموضوع. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب النزول: قال الحافظ ابن كثير روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. نعم، هي دي الرواية اللي فيها فإن عاد فعد، هكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. ثم قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، إبقاء لنفسه، ولا هنا بالأقوال، أما الأفعال فلها تفصيل سيأتي. شروط الإكراه المعتبر شرعا: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذه الشروط، هي مردها إلى إيه؟ إلى فاتقوا الله ما استطعتم. لما نيجي ندور عليها، الشرط الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني اللي يقدر يدافع بالقتال وفي احتمال الدفع يبقى ليس مكرها. كل الأمور مبنية على غلبة الظن، فلما يكون في احتمال يبقى يلزم، يبقى مبقاش في غلبة ظن على انه مقتول. يبقى لو كان الفاعل غير قادر، يعني راجل عجوز جدا ضعيف جدا ويقول لك هقطعكم وانت لو نفخته يطير، ماشي كده، يبقى انت ما تقوليش ده ايه، ده بيهددني. واحد مراته عمالة تزعق وتقول له طلقني طلقني، قال لها انت طالق، وبعد كده يقول لك غصب عني عمالة تزعق. ايه عمالة تزعق؟ سمك سكالك مسدس هتعمل لك ايه يعني؟ هقطعك في شوال وهي اصلا ايه ما تعرفش تعمل كده. يبقى ليس هذا ايه إكراها معتبرا، لابد أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني الفرار نوع من انواع الدفع، بيدفع عن نفسه انه يهرب منه يقدر يتخلص، يبقى ليس بمكره. الثاني ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك. يعني احيانا بيبقى فيه تهديد معروف ان هو ما بيوقعش. نجيب لكم قوانين كتيره ماتت، قوانين كتيره في قوانين العقوبات ماتت، محدش بايه بينفذها، ولو طلعوها اتخرب بيت ناس كتير جدا. يعني على سبيل المثال في تركيا دلوقتي قانون بيقول اللي حفظ عياله قران خارج المنهج الدراسي المقرر يتحبس 8 سنين. اللي يحفظوا قران بره المنهج المقرر يتحبس 8 سنين، مش عارف ولا 3 سنين، ها 3. ودلوقتي كل الناس بتحفظ على قران ومفيش حد بينفذ الايه القانون ده، ماشي كده؟ يبقى ده واحد يقول اكراه مش حافظ على القران احسن انا ايه خايف، لا غلبت الظن بايقاع ايه ما يهدد به، ماشي كده؟ ختان النساء، ختان الفتاة مش شرط. في بعض الأماكن، نقول في كثير من الأماكن يغلب على الظن أنه لا ينفذ أحد هذا التهديد بالسجن للطبيب أو للطبيبة. يبقى هنا إذا غلب على الظن أنه لا يوقع به ذلك أو كان مجرد احتمال، يبقى لا يسقط الواجب، لا يعتبر مكرها، لا يصبح هذا إكراها. ختان النساء مكرمة، مكرمة. أنا قلت لا يسقط الواجب إذا كان واجب. ماشي صح، كنت عايز أقول بس ده مش لكل حد. يعني الثالث ان يكون ما هدد به فوريا. مالك اي سؤال بيقول الشيخ يسال كذا والدكتور يسال كذا. نعم يعني ربنا يستر. ايوه يعني الحقيقه الواحد كده يعني. فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لان ممكن بكره دي يحصل فيها اي حاجه. يقول واحد عليه اعدام، فقال لهم انا مستعد ان انا اعلم حصان الملك الطيران، او واحد قصه تانية او بيحكوها يقول لك اعلم حمار الملك الكلام. فخلال سنه، فالملك قال له كده، فقال خلاص ادوله سنه. فقال له هتعلمه ازاي؟ قال له ولا حاجه، خلال السنه يا انا هموت يا الحمار يموت يا الملك يموت. فمن الممكن طب بكره دي يقول ويستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يخلف. مره لو قلت كلمه زي كده قالوا لا ما ينفعش طالما ما حصلش ما تقولش. قلت اخوه كده موضوع زي كده قالوا لا ما دام حاجه ما حصلتش ما تقترحهاش ما تبقاش نكته. ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. الكلام اللي انت قلته ده نكته يعني مش نكته ولا حاجه، ده يعني ضرب مثل. ضرب مثل على اعتبار الزمن. وهو انه اذا ذكر زمن طويل يكون للانسان فيه سعه، فبيضرب ده من باب ضرب المثال. لا يلزم ان ذلك قد حدث. زي بيقولوا الدور عليكم. كويس. التهديد بهذا، اولا ما فيش تهديد بيه، ده انتوا اللي بتهددوا مش هم، ماشي كده؟ ومع ذلك فهذا الامر ليس في الايه في المستقبل المنظور. عشان اقول ان ده اكراه يبيح لي ان اترك ما وجب علي او ان افعل ما حرم علي. يقول يستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا، يعني قال له بعد نص ساعه اذا ما كلمتش سنفعل كذا وكذا وكذا، فهذا زمن قريب جدا. احكي لكم حكايه حصلت في السجن سنه 8 كانت 87. الاخوه كانوا عاملين إذاعة اسمها إذاعة صوت الخلافة الإسلامية من استقبال ترى مؤقتة من أيام زمان أوي، حكاية الغيبوبة دي موجودة. فالمهم إيه، كان الأكل وحش والمية مقطوعة والدنيا صعبة أوي. فعملوا إيه يعني زي تمرد، وراح جايين إيه كسرين شخلقين السفونات بتاعت الحمامات، واحد يخبطوا بها في البيبان لغاية ما كسروا البيبان، كسروا الحيطة البتاعة دي كانتش مسلحة زمان. المهم ويحرقوا البطاطين ويبوظوا الدنيا. المهم طبعا دي من الحاجات العجيبة يعني، ان هي طب وانت بتعمل كده بتخرب على مين؟ بتخرب على نفسك يعني، بتعمل غير سفون هتبقى حاجة فظيعة، وفي نفس الوقت انت اللي بتنام على البطانية. المهم ان هم كسروا زنزانة وواحد ناس طلعت منهم وخدوا المفتاح من الشويش، وراح جايين لم فاتحين كل الزنازين، بس الباب اللي بيتقفل باب الزنزانة ده الباب رقم 19، يعني في رقم 20 في 19 باب قبليه بيتقفلوا عليك. يعني من يوم ما انا قعدت اعد البيبان اللي كل ما ندخل باب المعتقل باب يتقفل، بعدين باب يتقفل 20 باب اخرهم باب الزنزانة. فتحنا باب الزنزانة فلسه فاضل باب الايه نص ربع العمر، وبعدين باب العنبر كله، وبعدين باب اللي بعديه، وبعدين باب اللي بعديه. المهم والدنيا هاجت وطلعوا بقى وقعدوا مظاهرات والله اكبر. كان معايا اخ من الاوقاف اياميها، كان ايه يطلع يتسلق على الشباك، يسموها الايه النضاره، يطلع ويقول ويشوف بقى الهتافات والله اكبر ولله الحمد والدنيا ولا اله الا الله والطواغيت ومش الطواغيت. وبعدين قال يقول ايه الامه صحت يا ولاد، الامه صحت. قلت له يا شيخ محمد، يا شيخ محمد الامه صحت فين؟ المهم طبعا الاخوه اللي عندهم خبره قالوا وصلوا البتاعه دي فيها علقه للسجن كله، والدنيا هاجت اخر هاجان. وبعدين جت احنا كنا في الدور الرابع، فشفنا قوات عماله تتحرك، عربيات امن مركزي جايه حصرت السجن، وقالوا اذا ما طلعش المفتاح خلال ربع ساعه هنضرب في المليان. قالوا ذكروا زمنا قريبا ايه جدا، المفروض المفتاح يطلع، العقلاء يقولوا ايه طلع المفتاح ارميه يعمل اي حاجه، المهم ما طلعش المفتاح. طبعا الدنيا هايجه بقى، ولسه بقى راح جايين ضربين خرطوش، في نص دقيقه جميع الاصوات اختفت والناس كلها طلعت تجري جري رهيب على زنازينها وتقفل البيبان على نفسها. لا ما لسه استنى بس، وكل والعساكر حوطوا كل الزنازين، ما اعرفش بقى عملوا ايه في المفتاح، جابوا مفتاح غيره طبعا اكيد مش مشكله، وقطعوا النور والميه والاكل وحصروا الناس حصار تام. لا ما اصبر بس، ما هو في عقوبه جماعيه عندهم الحسنه ايه تخص وسيات وتعم. فالمهم بعد يوم راحوا جايين منزلنا كلنا ب ب ب ب على سلالم، والناس ضرب في الناس كلها لحد الايه لحد ما فيش حاجه حصلت يعني الحمد لله ما حسيناش. المهم ايه خدونا انفرادي كل اتنين مع بعض، فنصيبي جه مع الايه مع الشيخ محمد، قلت له ايه يا شيخ محمد الامه صحيت، هذه الامه في سبع نومه. ما هي دي خبره الناس بدك تسيبها عشان يعرفوا بعد كده ان انت لما تكون وسط قوه اضعاف اضعاف اضعافك لما تعمل حاجه زي كده اخرتها ايه؟ اخرتها كويس ان انت تبقى في حبس انفرادي، لكن ممكن ناس تموت، ممكن ناس تتعور، يقول لك ما يقدروش. يقدروش ليه؟ هو انت ايه اللي عندك؟ قوتك تعمل ايه؟ ما الناس اللي ما انا اقول لكم الشباب اللي شهد رابعه ان شاء الله لما يبقى عنده 50 سنه واولاده بقى يقولوا له الثوره مش الثوره، هيقول لهم يا اخوانا الامه ما صحتش، الامه لسه في سبع نومه، وافهموا الموضوع وما تتغروش بان حصل حاجه كان موافق عليها. افهموا اللي عايز يفهم، ما تتغروش بحاجه كان موافق عليها، لو ما كانش موافق عليها كان الوضع بقى كان كلام تاني. واديكم شايفين اللي مش موافق عليه في سوريا واللي مش موافق عليه في ليبيا من اصحاب القوه، لازم الناس تبقى عارفة وفهمة كويس جدا عشان محدش ايه يضحك عليه. اذا جرت العادة بانه لا يخلف ولو بعد يومين ثلاثة. كنا بنضرب مثل بان لو ناس راحت كسرت الخمارة ماشي كده. زمان كان الاخوة بتوع جماعة اسلامية يروحوا كسروا الخمارة يقعدوا يوم يومين ثلاثة اربعة اسبوع وبعدين ايه يجيبوهم الخمارة تتصلح تاني والاخوة دي تعذب عذاب شديد ويخشوا قضية وياخدوا احكام هم واهليهم واللي يقرب منهم. وكل مرة يحصل كده يبقى صحيح قال له غدا وما قالوش غدا. ده بيسيبه اسبوع ده بيسيبه يومين ثلاثة وبعد كده بينتقم منه جدا. يبقى في الحالة دي هو مكره على ترك المنكر. فاش كده ليه ما كسرناش المحلات الخمر؟ ليه ما كسرناش الملاهي الليلية اللي فيها رأسه بتاع؟ لأن في عقوبة متوقعة جرت العادة أن لا تخلف. إن هو مش هيسكت ولو العلم لو هو سكت غيره الأقوى منه مش هيسكت ماشي كده؟ طب لو ربنا مكنك يعني الإسلام يعني وحاول أنت تمنع خمرة لا ده هو لو ربنا مكن بقرار بس هيتمنع. بس هو عارف إن غيره أقوى منه. يعني أنا هقول حاجة احنا استنكرنا على الدكتور مرسي انه عطى تصريح 3 سنين للخمرات والملاهي الليلية لان انت المفروض مضطر ما تديش الا ايه الا سنة. طب وانت ايه اللي مضطر ما انت رئيس جمهورية ما تمديش عليه؟ وارد وارد يكون انه بيراعي انه لو عمل كده من الممكن انا ما اقدرش اجزم بذلك يعني لكن بقول ده فيه احتمال من الممكن ان يحصل ضغوط هائلة دولية على البلاد اللي هو اقوى منه. انا ما ببررش لكن بقول ده احتمال وارد ده احتمال وارد. زي ما قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت الدولة السعودية ما بتفرضش الجزية على قطان البلاد من غير المسلمين. لو هي فرضت يغلب على الظن ان عقوبات تضر مجموع المسلمين او تدخلات ربما تؤدي الى احتلال البلاد او تقسيمها تفرض من الخارج. الامر ده يعتبر ولا ما يعتبرش؟ يبقى في اشياء بتبقى انت مكره على تركها وفي اشياء انت مكره على فعلها لان العادة جرت بانها لا تخلف. لان العادة يبقى بيتعرف منين انه هيحصل بكرة كذا؟ طب ليه العلماء ذكروا الزمن الطويل؟ ذكروا الزمن انه الاكراه لابد ان يكون فوريا لان الزمن القادم غير المنظور الطويل المدى لا يحصل فيه غلبة ظن. لا يحصل فيه غلبة ظن. كمان 10 سنين هتعملوا ايه؟ 10 سنين فين واحنا فين؟ نعم ده كل يوم بتحصل ايه حاجة. مفيش حاجة تقول انه بعد 10 سنين يغلب على ظننا ان يحصل حاجة. ده ممكن تلاقي امريكا تهدد خلال 10 سنين دي تلاقي حاجات هائلة حصلت. فما ينفعش تقول لي انا مكره عشان بعد 10 سنين هيحصل لانه لا جريان عادة في مثل هذه الايه الاوقات الطويلة. لكن جريان العادة بنص ساعة وبربع ساعة وبيوم ويومين وثلاثة وشهر ممكن. لكن ليس هناك جريان عادة بإيه؟ بسنوات طويلة. وبالتالي فغلبت الظن اللي هي تنزل منزلة العلم لا يمكن إدراكها بالزمن الإيه؟ الطويل. لا يمكن أن تحصل بالزمن الطويل. فيبقى يرجع السبب الثالث للسبب الثاني. والسبب الثاني لأنه هو شرط العلم بوقوع ذلك لأن كل الإكراه بيبقى في المستقبل. بس الإكراه يعني الضربة الأولى هي اللي بتخليك تقول أنت خلاص تألمت ووقعت. لكن التهديد بالتانية هي اللي بتخليك إيه تستجيب. يعني كله بيبقى في الحقيقة في الزمن المستقبل بس قصر الزمن وطول الزمن مرد غلبة الظن وعدم غلبة الظن. معانا كده؟ الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، لأنه من الممكن البعض يكره فيفعل مختار، يعني يكون في إكراه آه حيعمله، بس هو ما عندوش مشكلة أول ما يقولوله يروح جاي مستجيب، وقلبه لا يكون كارها للباطل، قلبه لا يكون مطمئنا بالإيمان كصاحب الذباب الذي قرب ذبابا، أول ما طلبوا منه قرب ذبابا، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فهذا لو لم يطلبوا منه لما فعل، ولكن قد قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد أن يظل حزينا على أن وقع به ذلك ووقع منه ذلك، ولا بد أن يكون كارها للكفر لا أنه هو الذي اختار ذلك. نعم، ولو سئلوا الفتنة لآتوها، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ده دليل على إن هم لو لم تطلب لما فعلوا، ولكن طلبت منهم فتوقفوا يسيرا ثم أعطوا، لأنه كراهية للكفر وكراهية للفساد ليست كراهية إيه؟ تامة، حب للإيمان ليس حبا تاما، ولذلك سهل عليه أن يضحي به. أما لو تمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله فعل، أما لو تمكن فعل يعني فليفعل ذلك، وإن كان أخذ الكثير من المال المجحف بصاحبه يعد إكراها في كثير من الأحيان. هو لا يعد إكراها أخذ المال، لا يعد إكراها، أيوة من فاهم من أقوله، يعني على انتهاك عرض المال، ولو أخذوا مالا كثيرا جدا لكن ليقي به عرضه وجب به وجب عليه ذلك، أو عرض امرأة مسلمة وجب عليه ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، يعني في الطريق مما الآتي من مكة، يعني هو في الطريق نزلت الآية فعرفوا قصته، فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ثم قال رحمه الله وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني في صهيب وغيره، سبب النزول لا يجعل اللفظ العام خاصا بسبب النزول، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما فعله صهيب رضي الله عنه مشروع بلا شك، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ الذي يظهر أن الإضرار البالغ بالمال يعد عذرا يسقط من عن صاحبه وجوب التخلص من الكفار بدفع المال ويبقى الاستحباب. يعني هو قاعد يشتغل سنين طويلة جمع ملايين، وهو قاعد في دار الكفر قادر على أن يقيم دينه، وعايز يهاجر ولا ما انتش طالع الا تدينا الفلوس، فلو اجل ذلك الى ان ينظر في حيله او لم يفعل طالما كان قادرا على اقامه الدين أو حتى في بعض صور يعني العجز عن بعض الواجبات. نعم. فهذا الأمر من ضمن صور الإكراه الذهاب بالمال المجحف، الإضرار البالغ بالمال. ابن الإمام الغزالي بيعد ما يكون في ذلك، بيقول لا شك أن هناك حد في القلة لا بد من إهداره، وحد في الكثرة لا بد من اعتباره، وهناك وسط محل اشتباه، فأخذ الحبة القليلة من المال لا بد من إهداره. يعني يقولوا له زي الضربة الخفيف ألمها في الضرب لا بد من إهداره، ويعني بيقولوا هيقولوا له مثلا إيه، يا تدفع نص جنيه يا إما مصالحك كلها هتقف، يبقى يدفع نص جنيه يلزمه، أو هتكفر بالله ولا هنضربك ألمين ونعديك. لا الرصاصة هتموته. ولا شك في اعتبار قطع الأعضاء والتهديد بالقتل والتعذيب الشديد والضرب المبرح والسجن الطويل، لا شك أن هذا إيه؟ معتبر في الإكراه، إلا أن السجن ليس بإكراه على الزنا، والقتل ليس بإكراه على القتل. ماشي؟ في شريعتنا صاحب الذباب ده لو وجد في وقتنا هذا من هددوه بالقتل أو يقرب ذبابا فهو معذور. موضوع الذبابة ده قوم لهم صنم لا يجوز، حديث صحيح لا يجوزه أحد إلا قرب شيئا، فمر بهم رجلان قالوا لرجل قرب شيئا، قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقال رجل آخر قرب شيئا، فقال ما أرد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابة. قالوا طيب حاضر جبنا ذبحتها فضل عدوه، فدخل النار. لا ما احنا بنقول بقى ايه، هو مختار اول ما قالوا له عمل ماشي كده، لكن هل يسعه لو هدد بالقتل وغلب على ظنه انهم يقتلونه ان يقرب ذبابا وينوي انه لله؟ نعم جاز ذلك، لكن الحديث بيقول قرب يعني هو نوى ايه، الاختيار ان يقرب للصنم. لو صبر فله اجر عظيم. فبنقول الكثر حد في القلة لا شك في إهداره، وحد في الكثرة لا شك في اعتباره. في المال كهدم بيته، يعني هيهد البيت، هو بره البيت بس بيته ده اللي من غيره هيبقى في العراء هو وعياله، والبرد والمطر والحر الشديد وستر العورات والمشقة البالغة اللي هتحصل له، البيت تهد وما معهوش فلوس تانية يبني ليه بيت في حتة تانية، لا شك أن هذا إيه معتبر. ها وكذلك مثلا دبته ونحو ذلك، كثرة لابد من اعتبارها. في الجاه الشتم أمام أعين الناس وإخراجه، كان زمان حاسر الرأس، نقول دلوقتي حافي القدمين، راجل كبير محترم ينزلوه بملابس البيت ويسوقوه حافي قدام الناس، ها يبقى ده إكراههم في الجاه معتبر في الجاه. وأما غيبة فاسق وشتمه فهذا لا يخلو منه أحد، غيبة فاسق ولومه وتعنيفه خليك في نفسك هذا ليس بمعتبر. وسط محل اشتباه ينبغي على المرء أن يقدم جانب الدين ما استطاع. تفاوت احتمال الناس في الوسط ده عشان هيقرب من دي ولا يقرب من دي. اللي هو ايه؟ لا، المقابل المطلوب منه متفاوت. يعني الضربة الخفيف ألموها في الضرب في الكفر ليست بمعتبرة، الضربة لا بل أخذ بعض المال في قبول الهبة. يعني أنت مش عايز تشرب كوباية الليمون عشان الراجل ده ماله حرام، ماشي كده؟ ولو أنت ما شربتش الليمون تحصل أزمة وربما يحصل ضرب، ماشي كده؟ ويحصل تعنيف ويحصل إهانة، ماشي كده؟ فأنت تقول أنا إيه؟ حشر كوباية الليمون، ماشي؟ علشان ما يحصلش مثل هذا الأمر. وأنت في هذه الحال مكره. حياتي الكلام كلام شيخ الإسلام تيمية أن الإكراه على قبول الهبة يختلف عن الإكراه على النطق بكلمة الكفر، يختلف عن الإكراه على الزنا. أما الحبة من المال التي لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه لدفعها. الحمد لله. يهديكم السلام. على أي شيء يصح الإكراه؟ قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ده الجزء الأولاني، إنه المتعلق بحقوق العباد لا يصح الإكراه عليه لا بضرب ولا بزنا بمعصومة أو بمعصوم وانتهاك حرمته أو قتله. ما يقولش غصب عني بنتهك عرضك، ما يقولش غصب عني أكرهوني على قتلك على جلدك. يصبر هو على الأذى على أي حال، لا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. الكلام المحتمل أن يفدي نفسه بمال غيره، والصحيح جواز ذلك. يعني يا إما تكسر بيت فلان أو ماله، يا إما نقتلك أنت أو نداك عرضك. فيكسر بيته اللي من غير أهله ويضمنه له بعد كده، أو ما يضمنولوش، يبقى المسلمين مكلفين ان هم يضمنوا له ايه؟ بيته ده او ماله ده. على قولين في مساله الضمان، لانه لو كان جعان هيموت وجد طعام الغير المعصوم وميته، الراجح انه ياكل طعام الغير ويضمنه له ولا ياكل الميته. ويلزم صاحب الطعام إما بهبته أو بيعه نسيئة إذا لم يكن يملك المال فورا. وبالتالي فعشان كده نقول بقى بالأولى لو ما قدموش عشان يحفظ نفسه إلا مال غيره، يبقى يستعمله لحفظ مال نفسه، لحفظ نفسه. ما يحلش له أن يفدي مال نفسه بمال غيره. ما يقولش أكسر لحسن هكسرولي، ما يقولش أخد فلوس صاحبي علشان ما ياخدوش فلوسي. لا، أنت لا، لا، ليس لك أن تفدي نفسك بغيرك ولا أن تفدي مال نفسك بمال غيرك. واختلف في الزنا، هنا بقى دي مسألة تانية من غير انتهاك حرمة. قال مطرف وأصبغ وابن الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك. قال رحمه الله: وقال ابن خويز من داد من المالكية يعني في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم لا حد عليه، فقال بعضهم عليه الحد، لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. قالوا لا يمكن أنه ينتصب ذكره إلا إذا اشتهى، والاشتهاء دليل على الإيه؟ الاختيار. وقال بعضهم لا حد عليه. قال ابن خويز من داد: وهو الصحيح، لأنه ممكن يبقى بيقنع نفسه بالشهوة عشان ينتصب، عشان يخلص من الإيه؟ من العقوبة. بس الكلام ده بشرط أنها تكون هي المكرهة أو غير معصومة، لأن المعصومين دخلوا في الكلام في الإجماع الأول اللي هو أشد من الجلد بلا نزاع. يعني لو قالوا له نجلدك ولا نزني بزوجتك، أيهما أشد؟ الزنا بالزوجة أشد بلا شك، ده البعض عنده القتل أهون. فإذا كان لا يجوز أن ينتهك حرمة غيره بجلد أو غيره، دخل في غيره ذلك الإيه؟ انتهك الأرض. ها؟ حربية. يعني غير معصومة يعني حربية، أو هي اللي بتكرهه زي امرأة العزيز، يبقى ملهاش حرمة في هذه الحالة. يعني مش المقصود من الزنا ده انتهاك حرمة المرأة دي عشان يذلوها، وعشان يذلوا أبوها وأخوها وابنها وزوجها، لا، ده هي اللي عايزة. يبقى ده الخلاف اللي فيه العلماء، انه يبقى يجوز يقدم وما عليهوش حد ولا حرام وعليه الحد. أبو حنيفة قال: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن أن لا يحد. وخالفه صاحباه فقال لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار، انتشار الذكر قبل الإلاج. وقالوا متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. إيه الدليل؟ الدليل أن الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لابد أن يكون إكراها غير ملجئ، وهو الوحيد المتصور في الرجل بخلاف المرأة. طبعا هو في التلوط بالرجل يتصور فيه أن يكون إكراها ملجئا. الملجئ معناه اللي ما يخليش معه اختيار بالكلية. المرأة متصور فيها النوعين: ملجئ وغير ملجئ. ملجئ يعني مسكوها وكتفوها واغتصبوها قهرا بعد أن عجزت عن الدفع. والغير الملجئ أن يضربوها ويعذبوها لغاية ما تروح تزني باختيارها. هي مش مختارة ابتداء، لكن أقصد بتستسلم لتتخلص. نقول القرآن نزل في إسقاط الإثم عن أنه نوع على غير الملجئ، فبالأولى الملجئ، بل الملجئ أصلا ليس محل تكليف. الملجئ صار الإنسان فيه آلة. لا يتصور من الرجل إكراها ملجئا على الزنا، لأنه لابد أن ينتشر حتى يزني، ينتشر يعني ينتصب ذكره، ولابد أن يكون ذلك برغبة وشهوة. وبالتالي فلا يتصور إكراها ملجئا، يعني يدخل ذكره في فرجها غصب عنه، مش ممكن، مش لن ينتصب، لابد أن يكون منتصبا. فماشي كده. في هذه الحالة الانتشار يبقى إذا جاز إذا سقط الإثم عن المكرهة إكراها غير ملجئ، لأن ربنا قال ولا تكرهوا فتاتيكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نزلت في جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههما على البغاء. البغاء ده معناه إيه؟ بفلوس. هتجيب فلوس من إيه؟ بإكراها كل مرة يكتفوها هتجيب فلوس إزاي؟ ده هي تروح عشان تزني بمال وترجع، وإذا ما جابتش يضربها ويعذبها. يبقى ده إكراه إيه؟ ده غير ملجئ، ده هي اللي بتروح بنفسها عشان تتخلص من التعذيب بتاع آخر النهار، فبتضطر تروح تجيب تزني بمال فهي معذورة عشان التعذيب. فهذه الآية ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم دليل على اعتبار الإكراه غير الملجئ في الزنا. يبقى في حالة الرجل كذلك يعتبر الإكراه غير الملجئ، يبقى لا عبرة بوجود انتشار أو عدم انتشار. العبرة في الحالة دي بس في إن هي حالها إيه، هل يصح أن يكره على ذلك لانتهاك حرمتها، لا لأنه لا يجوز له الإقدام على قتل معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. معصوم دي تشمل مسلم ومعاهد، ويبقى المسلمة والمعاهدة كذلك، إلا أن تكون هي المكرهة أو أن تكون حربية، فلا عبرة بحرمة هؤلاء. يبقى الخلاف بين العلماء في صحة الإكراه على الزنا بالتهديد بالقتل إنما هو في حق من لا يعتبر انتهاك حرمة المزني بها، أما إذا كان يعتبر حرمة المزني بها فلا إكراه بالاتفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.